بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا شرعنا المرة اللي فاتت في قصة أو بداية مشهد جديد، وهو مشهد الإخوة، إخوة يوسف، وهم يتآمرون عليه ويكيدون له ذلك الكيد. وكنا نبهنا طبعا يا جماعة أن إخوة يوسف اختلف العلماء فيهم على قولين، هل كانوا أنبياء أو لا. وقلنا حتى اللي هيقول ان هم ما كانوش انبياء ينتبه انه لا ينالهم بسوء، لان بعض الكتاب المعاصرين خصوصا من يعني افرد سورة يوسف بالتصنيف واستخراج الفوائد اخذ يطعن في اخوة يوسف، وهذا الامر لابد ان احنا ننبه عليه. حتى وان ترجح عند البعض ان هم ما كانوا انبياء، لكن هناك قول اخر ان هم كانوا انبياء، وهذا ما رجحه الشيخ السعدي عليه رحمه الله. قالوا ان لم يكونوا انبياء فهم علماء، فهم علماء لأنهم جاءوا في الرؤية على هيئة الكواكب، وال يعني فيه من الإضاءة للناس والهداية وكذا ما فيه. على كل حال، مشهد جديد نبدأ معه هو مشهد تآمر إخوة يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وتكلمنا عن هذا من قبل على مسألة عدم التفرقة بين الأولاد، وانتهينا من هذه المسألة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم أخذوا يتشاورون فيما يفعلونه بيوسف عليه السلام. الظاهر أنهم كانوا عندهم ذكاء شديد، هذا يظهر في تآمرهم على فعلهم بيوسف عليه السلام وكيف مهدوا لهذا الأمر مع أبيهم، ثم يظهر بعد ذلك في عرضهم على أبيهم الأمر بعدما رجعوا، فيظهر أنهم كان عندهم ذكاء وحدة في الذكاء شديد. في البداية لما قعدوا يتشاوروا ويعملوا مع يوسف، وبعدين راحوا هيعرضوا الأمر على أبيهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. فكأنهم خاطبوا عقل الوالد وقلبه حتى يسيطروا عليه سيطرة كاملة، فلا يكاد يأبى أو يرفض. خاطبوا عقله لما قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، وهنشوف بعد كده يعني إزاي أكدوا بمؤكدات وكذا وكذا. ثم خاطبوا قلبه، يبقى العقل، خاطبوا العقل الأول، إحنا ده إحنا أخواته بنخاف عليه وإزاي ما تأمنناش عليه، ده إحنا ننصح له ونخلص له في النصيحة وكذا وكذا. ثم خاطبوا قلب الرجل، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. مش يوسف ده اللي أنت بتحبه وتتمنى أنه يكون سعيد وتتمنى أنه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. فبين لهم الوالد ما بين ده، كله هنقف عليه إن شاء الله تفصيلا. طيب لما رجعوا بقى علشان يعرضوا الأمر على أبيهم بعدما كادوا ليوسف وفعلوا به ما فعلوا، فقال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى أول حاجة جاءوا عشاء، دي أول مسألة. اشمعنى عشاء؟ لمعنيين ذكرهما العلماء. المعنى الأول، على طبعا هو الطبيعي إن اللي هيخرج الصحراء علشان يصطاد ولا عشان يلعب ولا عشان مع غروب الشمس يكون رجع، ما يقعدش لغاية العشاء. هم ليه قعدوا لغاية العشاء؟ أول معنى عشان يسبقوا القضية، إحنا تأخرنا بندور، أو تأخرنا يعني حزنا عليه أو كذا، فيبقى عشان يسبقوا المسألة، ده اللي أخرنا. والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء، حتى تخفيهم ظلمة الليل تخفي ملامح وجوههم. يبقى طبعا زمان ما كان في الإضاءة ولا كذا، فلما يجوا بالليل والظلام حالك، يوم لو ظهر على أحدهم ملامح الكذب تخفيه الظلام، تخفيها أو يخفيها الظلام، يعني يخفي هذه الملامح، ملامح الكذب. يبقى ده أول كلمة قالها الله عز وجل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى يبكون دي أول حاجة بالهيئة بالحال يخاطب القلب، وجاء بهم عشاء يبكون، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب، دي مخاطبة العقل. فيظن هم كان عندهم ذكاء شديد، ولهذا رجح بعض أهل العلم طبعا المشهور عند الناس إن هو قال إيه، بل سورت لكم أنفسكم أمرا، إنه القميص كان إيه نسيوا يقطعوه، فقال لهم يعني إزاي الذئب يأكله القميص زي ما هو سليم. بعض العلماء لم يرجح هذه الرواية الحقيقة، ويعني أنا أميل لهذا إن هم مع هذا الذكاء فرط الذكاء الشديد، وبعدين عشرة ويفوت العشرة جميعا إن هم يفعلوا هذا بالقميص. يعني على كل حال يعني ما يعني نش أول قضية دي دلوقتي، لكن العلماء اختلفوا فيها، الفعل القميص كان سليم ولا قطعوا؟ بعضهم قال لا اتقطع، وهو لما قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا كأنه بوحي من الله أعلم، أو لرؤيا يوسف المتقدمة، وعلم يعقوب عليه السلام أنها رؤيا حق وأنها ستتحقق لا محالة، ولن تتحقق إذا كان يوسف قد قتل وأكله الذئب، فكأنه من هذه الرؤيا علم أن الأمر فيه مكيدة وخدعة. نرجع تاني، يبقى إخوة يوسف يا جماعة كان عندهم ذكاء شديد في هذا الأمر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وتكلمنا على مسألة التفرقة بين الأولاد في الحب وكذا، حتى ولو بالكلمة، ويظهر أن يعقوب عليه السلام كان له نوع ميل ظاهر، وإحنا قلنا ميل القلب لا يؤاخذ عليه الإنسان، ده شيء يقذف الله عز وجل في قلوب العباد، ابن أحب لك من ابن، زوجة أحب لك من زوجة، هذا شيء لا يد لك فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس له يد في هذا، ولذلك كان يقول لهم إني عدلت فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك. فأمال المشكلة فين؟ في إبداء شيء من هذا. ويظهر أن يعقوب عليه السلام كان فيه نوع من هذا كما أيضا قاله بعض أهل العلم كالشيخ السعدي وغيره، بل ظهر ذلك في كلام يعقوب في القرآن لما قالوا له طب هات يوسف معانا، تعلل بعلتين، العلة الثانية مفهومة، أخاف أن يأكله الذئب، طبعا الحزن هو قال إيه إني لا يحزنني وبعدين أخاف، إيه الفرق بين الحزن والخوف؟ الخوف بيكون من شيء مستقبل، والحزن بيكون على شيء فائت، خلاص؟ يعني ما تقولش أنا إيه أنا خايف لأني سقطت في الامتحان، ما فيش حاجة اسمها كده، أنا حزين، أو بقى خايف إن أبوك يضربك ولا حاجة، يبقى أنت برضو خايف من حاجة مستقبلة، واضح؟ إنما أنا حزين إني سقطت في الامتحان، لأن ده شيء ماضي، وخايف مثلا يحصل لي مش عارف حاجة بكرة كده، يبقى الخوف. والله عز وجل نفى الأمرين جميعا عن أهل الجنة، مش كده؟ قال إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم خايفين من اللي هيستقبلوه من أمرهم، ولا هم حزنون على ما فخلفوه وراء ظهوره، واضح؟ فالأب تعلل بعلتين، الثانية مفهومة، أنا خايف الذئب يأكله، الأولى غير مفهومة مع وجود أبناء أخر، يعني ولاده كلهم خارجين، فقال إني لا يحزنني، مجرد ذهابه معكم يحزنني، مجرد مفارقته لي تحزنني. هذه كلمة توقع في قلوب الإخوة الغيرة بلا شك، خصوصا إن هم لم يكونوا إخوة أشقاء، دول الإخوة لعلات، يعني من دول من أم، العشر كانوا من أم، ويوسف وأخوه كانوا من أم تانية، فكلمة مثل هذه توقع في قلوبهم نوع غيرة. على كل حال، وطبعا احنا تكلمنا بقى مش يعني ايه من نافلة القول، احنا نقول ايه هذا الكلام لا يقدح في يعقوب عليه السلام ولا في نبوته، بل العبرة كما قال العلماء بتمام النهايات لا بنقص البدايات، والأنبياء قد يقع منهم بعض الهفوات ويسامحهم الله عز وجل ويتوب منها، وتكون بعد ذلك سببا للرفعة في درجاتهم بالتوبة والإنابة والرجوع وكذا وكذا، وهذا حدث لكثير من الأنبياء بل لنبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام، ولامه الله عز وجل في القرآن على أمور فعلها صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لا يقدح فيه عليه الصلاة والسلام. فيعني ما فيش إيه، وده احنا قلناه قبل كده. طيب، فيبقى يعقوب عليه السلام هم قالوا إيه، ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، وواضح أثر تربية يعقوب في أبنائه أنهم قدموا التوبة قبل هذا الفعل. أنا هسير في الآيات على القول الذي أميل إليه، وهو أنهم أناس صالحون وكانوا أنبياء، وإن لم يكونوا أنبياء فهم علماء، ووقع منهم ما وقع بقدر الله عز وجل هفوة، وتابوا من ذلك، وكانت عاقبتهم عاقبة حسنة كما سيظهر في آخر الآيات. وكيف أن يكفي أن الإخوة استغفر لهم نبيا يوسف ويعقوب، استغفر لهم نبيا يوسف ويعقوب. بعدين الحفلة اللي وقف علينا بالخسارة دي، فأنا هسير على هذا الكلام وإلى أن أعرج بقى على كلام آخر أن هم ما كانوا على هذه الصفة. فيبقى الشاهد يا جماعة أنهم يظهر صلاحهم في تقديمهم التوبة، هم عارفين كويس أن هم مقدمون على جرم كبير، ولعل من رحمة الله عز وجل بهم أن صرفهم عن القتل، وطبعا لتدبيره الذي سنراه كذلك في يوسف وقصته. فهذا أيضا من رحمته بهم، من رحمة الله عز وجل بهم. عاوزين نتكلم عن مسألة مهمة هنا يا جماعة، أشرنا إليها هنسهب فيها شوية، وهي مسألة احنا أشرنا إليها يعني بقول قالوا بعض الفضلاء اللي هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة، ده اللفظ اللي احنا قلناه قبل كده. وبعض الفضلاء أيضا يعني أشار إليه بقوله أنه ينبغي أن إذا صادفتك مشكلة أو أزمة أو الأمة حتى، ينبغي أن تحتوي الأزمة ولا تحتويك. فهنفرق بين موقفين، الموقف الأول موقف إخوة يوسف. ممكن الأطفال بس يبعدوا عن المسجد أو يدخلوا يسمعوا. مهند يا تقعدوا تسمعوا يا تمشوا تطرقون. فالموقف الأول موقف إخوة يوسف، والموقف الثاني موقف يعقوب عليه السلام، علشان المسألة دي الاستغراق في اللحظة الحاضرة أو أن تحتوي الأزمة لا أن تحتويك الأزمة. إخوة يوسف عليه السلام عاشوا مشكلة، المشكلة دي إيه؟ أن الأب يظهر نوع تفضيل لأحد الإخوة على باقي الإخوة، مشكلة، وهيبتدوا يتعاطوا مع هذه المشكلة. ويعقوب كمان شوية هتقابله مشكلة، وهي أن بعض أبنائه تآمروا على أخيهم، وكانت نتيجة هذا التآمر أنهم زعموا موته، وإن كان هو يعلم أنه ما مات لكن يقينا فقده الأب، مشكلة. وكيف سيتعاطى الأب مع المشكلة؟ كيف تعاطى الإخوة مع المشكلة؟ تعاطوا مع المشكلة أن هم كادوا ليوسف عليه السلام ليقتلوه أول الأمر، ثم صرفهم الله عز وجل عن ذلك فألقوه في الجب، احتوتهم المشكلة. يعني إيه الأول يا جماعة؟ المشكلة تحتويك، ويعني أنت تحتوي المشكلة؟ إحنا بنقول المفروض تحتوي المشكلة لا تحتويك المشكلة. إذا وجدت من نفسك تصرفا غير لائق يأباه العقل أو يأباه الشرع، فاعلم أن المشكلة قد احتوتك، قد استغرقت في اللحظة الحاضرة. لو تريست وفكرت فوفقت للتصرف الصواب، فاعلم أنك بهذا قد احتويت المشكلة مش المشكلة اللي احتوتك. واضح الفرق؟ إخوة يوسف احتوتهم المشكلة حتى غاب عقلهم تماما، فإذا بهم يفعلوا أفعال الفساق، وهم ليسوا على هذه الصفة، انتبهوا، هم ليسوا على هذه الصفة خلاص، لكنهم من شدة حسدهم ليوسف ومن شدة حبهم لأبيهم، لأن يا جماعة هم كانوا قاعدين مع بعض، يعني الكلام اللي ربنا قصه على ألسنتهم مفيش حد معاهم عشان يجاملوا. إيه الهدف إن هم يعملوا كده بيوسف؟ هم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، ده الهدف. يعني ما دفعهم لهذا؟ حبهم لأبيهم وحسدهم على يوسف، أو حسدهم من يوسف عليه السلام أن تفرد بمزيد حب، فاحتوتهم المشكلة. استغرقوا في اللحظات الحاضرة، بخلاف يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام كمان شوية هتقابله مشكلة، وهي انه هيفقد يوسف احب ابنائه الى قلبه، وهيفضل يبكي 70 سنة. شو بقى مدى حب يعقوب ليوسف. ومع ذلك احنا يمكن نبهنا الناس المرة اللي فاتت لحاجة يمكن الناس كتير مش منتبهة ليها. هم جم اباهم عشاء ان يبكون، بعدين قالوا اللي قالوه، فاذا بابيهم في كلمتين وهيخلص الموقف. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وانتهى الموضوع. ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى ما وصف بقى ان في خناقات وطرد من بيت، انتوا اللي عملتوا وانتوا اللي سويتوا. ويعقوب كان يعلم ان هم كذبه، ولذلك قال بل سولت لكم انفسكم امرا. ورؤيا يوسف واضحه ان هو هيبلغ من المنزله ما يبلغ، وهيحصل هذا التعظيم الذي ظهر في الرؤيا. فيعقوب على يقين انه ما مات، لكن فرقوا بينه وبين ولده. فاذا بيعقوب ماذا يقول؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عاوز اقرا كلام لشيخ سعدي في النقطه دي، كلام الحقيقه في غايه الروعه. وتفسير السعدي يا جماعه، يعني اللي يعرفه تفسير السعدي مشهور بين الشباب او بين طلبه العلم او اي حد يعرفه، ان هو تفسير بسيط الناس تبتدي بيه، وده خطا الحقيقه. تفسير السعدي مش تفسير بسيط خالص، تفسير السعدي تفسير صعب جدا علشان تقف على مقاصد الشيخ. يعني لو انت بتقرا كده عشان انت قاعد ايه فاضي فتقرا تفسير، ومش مهم اللي يعلق في ذهنك يعلق، واللي تقف عليه تقف، واللي ما تقفش ما تقفش. لكن مقاصد الشيخ من التفسير، الشيخ عشان يعمل، وعموما يا جماعه كل ما كان عالم عاوز يعمل حاجه صغيره تلاقي دايما الفاظه اخصر يعني من الاختصار، يعني وابهم من الابهام، يعني لان الاختصار دايما ياتي بابهام، بنوع ابهام. عشان نبين ابهام الكلام محتاجين خطبه ومحتاجين محاضره. يعني انا هقول كلمتين للشيخ دلوقتي، ويمكن من اللي ارى تفسير السعدي مره واثنين وثلاثه. شوف الشيخ يقول ايه بقى في المكان ده. فصبر جميل، قال فصبر جميل والله المستعان، اي اما انا فوظيفتي ساحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك. فوعد من نفسه هذا الأمر، وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل. دي مجموعة قواعد كده، لو قعدنا ممكن ناخدها في درسين، مش هنقف على كل القواعد. هناخد أول كلمة من كلام الشيخ السعدي، قال لهم إيه أبوهم؟ فصبر جميل والله المستعان، فقال أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر صبرا جميلا. الشيخ عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول المعنى اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي، والمعنى اللي احنا كنا نبهنا عليه قبل كده بلفظ آخر وأريد أن أكرره، إن إذا قابلك أي أمر قدري واجبك تجاه أمور كان منها أن تنظر في الأمر الشرعي الذي أمرت به في مواجهة هذا الأمر القدري. فاكرين الكلام ده؟ الكلام ده احنا بنلح عليه كتير يا جماعة، لأن الكلام ده مهم إن هو يعني تحرزه ويتمكن من قلبك. أي أمر قدر بيقابلك في نفسك، في أسرتك، في الأمة، في أمور لابد إن أنت تتبعها في هذا الأمر. من هذه الأمور احنا كلمنا فيها كتير، من هذه الأمور أن تبحث عن الأمر الشرعي تجاه هذا الأمر القدري. المسألة مش مسألة عواطف، ولا مسألة عقول، ولا مسألة حماسات، ولا مسألة ان انا طبيعتي ثوري، ولا ان انا مسألة ان طبيعتي جبان. مسألة مش كده خالص. المسألة ان اللي طبيعته يعني مقدام، واللي طبيعته جبان، واللي طبيعته انه بيتوقف، واللي طبيعته انه كل دول لابد ان يصدروا عن شرع، مش عن اهواء ولا عن حماسات ولا عن طبائع. تقف كده مع كل أمر قدري، إيه الأمر الشرعي في هذا الأمر القدري؟ يعقوب فعل هذا. جم الولاد بيحكوا له الموقف. إحنا عندنا دلوقتي أمران يا جماعة، الأمر الأول نسبة هذا الفعل للأبناء، والأمر الثاني نسبة هذا الفعل إلى الله، أنه بتقدير الرب سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام فقده يعقوب، فقده لأن الأبناء فعلوا ذلك، وهذا طبعا بالنسبة إليهم ظلم، وكذلك فقده لأن الله جل قدر ذلك، فتقديره تقدير جميل وحسن، ونرضى بالقدر. خلي بالكم، مش نقعد على مضض، نرضى. اقعد بقى كده عيش مع كلمة نرضى دي. يعني يعقوب كان واجبا عليه أن يرضى كون الله عز وجل قدر عليه فراق ولده، رضا. الصبر مرتبة والرضا فوق الصبر، خلاص. ويبقى مسألة بقى اللي هو الواجب، واجب الوقت، الصبر على هذه المحنة. قال فصبر جميل. يعني ايه جميل؟ يعني لا سخط فيه ولا شكوى. وسكت، ما تكلمش. بعض الاباء، احنا بقى نتكلم معلش بقى في موضوع الاستغراق ده لانه مهم جدا. اولا احنا طبعا ماسكين تربية بقى لنا شوية، فنبتدي بموضوع التربية. بعض الاباء وكذلك الازواج تستغرقهم اللحظة الحاضرة، المشكلة تحتويهم ولا يحتوها. هنا يعقوب قول لي انت بقى ابنك، افتكر كده كم مرة ضربت ابنك، وكم مرة زعقت له، وكم مرة عملت فيه اللي ما يتعملش، على ايه؟ على ولا حاجة. وكم مرة بعد ما تعمل كده تقعد تزعل من نفسك، انا ليه عملت كده، ما كانش ينفع اعمل كده. كم مرة؟ ده المعنى اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة، ان انت لابد ان تحتوي المشكلة لا تحتويك المشكلة. يعقوب عليه السلام ضيعوا ابنه الأحب إلى قلبه، ومع ذلك لم يتعد حدود الله عز وجل. ده أول معنى، معنى شرعي ومعنى عقلي، وهو إيه؟ يعقوب خسر ولد من الأولاد. خلي بالكوا، يعقوب بيحب يوسف وأخاه وبيكره العشرة، بيحبهم مش بيكرههم. هو حب يوسف يعني أعلى من حب سائر الإخوة، لكن هو بيحب العشرة، بيحب الاثناشر واحد، والاثناشر دول هم الأسباط. وده أحد الأدلة التي استدل بها على من قال إن الإخوة كانوا أنبياء، إن الاثناشر أخ دول هم الأسباط بنو يعقوب. الأسباط كانوا كام؟ اثناشر. هم دول يوسف وأخوه العشرة، خلاص. فكانوا أنبياء، بعد ذلك يعني أتاهم الله عز وجل النبوة، ولما فعلوا هذه الفعلة ما كانوا أنبياء. على كل حال يا جماعة، فيعقوب بيحب الاثناشر، بيحبهم، وده هيظهر في آخر القصة لما هيقول إيه؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هو كانوا كم واحد؟ اثنين، مش كده؟ يعقوب وأخوه، قال بهما ولا قال بهم؟ هم كانوا ثلاثة مش اثنين. مين الثالث اللي فضل هناك وقال مش هرجع لغاية ما إيه ربنا يحكم بقى؟ فيعقوب تألم على فقد هذا الثالث، مفهوم يا جماعة؟ فكان بيحبهم. طيب فقد واحد، الآن بقى التعاطي مع الموقف، التعاطي مع المشكلة، مع اللحظة الحاضرة، قد يفقد مزيد من الأولاد. ويفقد هنا إما معنى حسي إن يهربوا منه بقى وخلاص ويفلتوا، أو معنوي إن الولد ينفلت ويكره الوالد. ده كله مع التعاطي مع المشكلة. فكان من حكمة يعقوب إن يحل المشكلة أو يتعاطى مع المشكلة بعقل وحكمة، وهذا الأمر من الجهة الشرعية وكذلك من جهة العقل والتربية. أحد الدعاة كان بيحكي إن واحد جه قال له إنه ابنه بيتهاون في الصلاة، فطردته بره البيت. رجل صالح وما يتمنى إنه يرى ولده في هذه الحالة. قال له يعني ابنك بيصلي؟ قال له آه بيصلي في البيت. طب في المسجد أحيانا ينزل يصلي وأحيانا يعني طلعت المشكلة إنه إيه؟ بيتهاون في الصلاة في المسجد. فقال له الداعية كلام جميل جدا، قال له طيب كويس، أنت لما طردت ابنك راح اعتكف في المسجد؟ هو كده عمل ايه يا جماعة؟ هو كده المشكلة احتوت، ففعل فعلا جانب فيه العقل. انت مطردت ابنك يعني هو خلاص كده بقى من اولياء الله الصالحين، يعني حليت المشكلة؟ ما حلش. كثير من الاباء يقع في هذا، بيكون تعامله مع الولد مجرد انفاذ للغضب. يعني انا متغاظ من الولد، ليه صحاني من النوم؟ من كتر غيظك رحت ماسك راس ابنك رميته في المش عارف ايه، راسه اتفتحت، ما ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ المشكلة احتوتك، انت هنا مش بتحل، انت هنا بتصدر عن انفعالات. يعقوب ما فعل ذلك. الأبناء فعلوا ذلك. واضح يا جماعة؟ كذلك الأزواج، نسبة الطلاق أكاد يعني أكاد يكون 99% من نسبة الطلاق كده. مشكلة ممكن تكون بسيطة جدا وتعالت الأصوات، الست لو راجل طلقني احتوتك المشكلة خلاص. يعني طب انت لو ما طلقتهاش ما بقتش راجل، ما انت راجل يعني. يعني انت لو قعدت تفكر كده، يعني لو راجل طلقني طب ما طلقتش هبقى ايه؟ ما انا راجل برضه يعني، مش قضية كبيرة يعني. لكن هي المشكلة تحتويك، ولذلك تجد ان الشرع مثلا في مسألة الطلاق، تجد ان الشرع يا جماعة بيعمل او يعني بيحد من هذه الظاهرة، ظاهرة احتواء المشكلة للإنسان، او انك تستغرق في اللحظة الحاضرة. مثلا في الطلاق تجد ان الشرع يجعل الطلاق السني هيئة واحدة، طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه الزوج الزوجة. ليه؟ في الغالب هي بقى جت مشكلة وكبرت، ولو راجل طلقني، انت بقى راجل عندك دين وعارف المسألة دي، فتقول ايه؟ انا في شرع هيوقفني، انا ما ينفعش اطلقها دلوقتي. سواء كانت المرأة حائض، لا يجوز انك تطلق المرأة وهي حائض، وعلى الراجح يقع الطلاق ان فعلت، يقع الطلاق، لكن تأثم ولا في طهر جامعتها فيه. طب المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ هستنى الى ان تحيض المرأة وتطهر ثم اطلقها في هذا الطهر الذي لم اجامعها فيه. مش هنتكلم عن حكم الموضوع ده، وليه حكم طبعا كثيرة. الشاهد كأن الشرع بيديك فرصة ألا تستغرقك الايه؟ اللحظة الحاضرة. اقف، ارجع، اياك ان تحتويك المشكلة. الغاضب مما اتى في الشرع انك لو كنت واقف تجلس، وان كنت جالس تضجع. ليه؟ قال العلماء حتى يكون ابعد عن البطش بالخصم. غضبت اقعد، تقوم لما تيجي تهم انك تقوم وتضرب التاني حتى ياخد باله يجري ولا يبعد ولا يعمل اي حاجه، غير انك واقف في وشك، في وشه الوصول اليه سهل. قاعد الضاجع، انزل نام على الارض. واضح يا جماعه؟ ده كله علاج من الشرع لهذه المشكله، الاستغراق في اللحظه الحاضره. طيب نطلع بقى من كده بايه؟ انا طبعا يعني خلينا نسقط مثال مثلا، او قبل ما نسقط المثال على الواقع عاوزين نقول معنى مهم، وهو ان الاستغراق في اللحظه الحاضره ده قد يقع من الاكابر. يعني من الاكابر يعني مش العمده، الاكابر يعني الاكابر في الدين، في الديانه والولايه وكذا، يقع منهم هذا النوع من الاستغراق في اللحظه الحاضره، قد تحتويهم مشكله. نعم، بل هذا حدث لبعض الصحابه. مثال ذلك، وأنزل الله عز وجل في هذا المثال قرآنا يتلى، ما حدث في غزوة أحد لما أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. أنس بن النضر رضي الله عنه مر على بعض الصحابة، وكان فيهم عمر وطلحة، فوجدهم قد رموا الأسلحة وجلسوا. ليه قاعدين كده؟ قالوا له قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، مشكلة، أزمة، بل طامة كبرى، فقدان النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله. ما الذي حدث؟ احتوتهم المشكلة، رموا الأسلحة وقعدوا. ما كان من أنس بن النضر إلا أن احتوى هو المشكلة، فقال ولما أنتم قعود؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. هنا بقى المثال لمن تحتويه المشكلة ومن يحتوي المشكلة. وينزل الله عز وجل فيها قرآنا، قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. موت النبي صلى الله عليه وسلم ده مقام شكر ولا صبر يا جماعة؟ والآية ربنا ختمها وسيجزي الله ليه؟ دوروا فيها دي بقى، واجب ليه ربنا ختم الآية بالشكر مش بالصبر؟ ده واجب. نرجع تاني، يبقى شوف هنا كيف احتوت المشكلة بعض الصحابة وكيف احتوى بعض الصحابة المشكلة. اقفز بقى بعد غزوة أحد بسنوات لموت النبي فعلا صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ المشكلة احتوت أكابر من الصحابة منهم عمر برضه. يعني عمر رضي الله عنه كان من الجلوس ونزل فيه القرآن، ولما وقع الموت أيضا احتوت المشكلة عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. عثمان رضي الله عنه أقعد، علي أخذ الصبيان يده يجرونه في الطرقات، عارفين زي كده الراجل الذي فقد عقله، واحد مجنون فتلاقي العيال ايه مسكينه وعمالين يجروه كده في علي فقد عقله. وعمر قولته بقى المشهورة طلع السيف وايه، والله ما مات، وذهب يكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه، وسيعود ويقطع ايده وارجل اقوام زعموا انه قد مات. ابو بكر رضي الله عنه الثابت صديق الامة كيف احتوى هو المشكلة؟ جاء وكان في العوالي، كان في تجارة، لا لم يكلم احد. وطبعا دي دروس بقى، يعني مش عاوزين نقف بقى على الدروس بتاعت، يعني عاوزين نقف على الدرس ده بس، لان الموقف ده لوحده مليان دروس. لم يكلم احدا ودخل الى النبي صلى الله عليه وسلم وتاكد من موته قبل ما يتكلم، ما فيش استعجال، تاكد موته وقال كلمات المشهوره: اما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد منتهى، والله ليجمع الله لك بين موتتين. ثم خرج وقال يا عمر اسكت، فلم يسكت فتركه واقبل على الناس وقال ايها الناس من كان يعبده محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فوالله لكأنها أنزلت الساعة. عمر نسي الآية، وذهب الناس يرددون الآية في الطرقات. ده مثال تاني يا جماعة لمن تحتويه المشكلة ومن يحتوي المشكلة، لمن يستغرق في اللحظة الحاضرة ومن يتجاوز اللحظة الحاضرة. مثال للنبي عليه الصلاة والسلام في تجاوزه بقى لهذا، هنضرب مثال للنبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجة، ومثال للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأبناء. أما المثال الذي مع الزوجة فما حدث مع عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم عنده بعض أصحابه قاعدين، وصفية رضي الله عنها كانت مشهورة بحسن الطبخ، أكلها حلو، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة. يبقى النبي قاعد عند عائشة رضي الله عنها وصلى الله على النبي محمد. صفية أرسلت له برمة فيها أكل في بيت عائشة والصحابة عنده. عائشة شافت الأكل عملت إيه؟ غارت، راحت ماسكة البتاع ورزعها في الأرض. وإنت بقى تخيل الموقف ده، إنت أصحابك عندك ومراتك بتعمل كده قدامهم، هتعمل فيها إيه؟ هتحتويك المشكله. لكن لو قعدت وترى، يعني تفكر بقى، لا في حاجه اسمها غيره، وفي حاجه اسمها ان نحل موقف بما لا يجرح المراه، وبعدين المراه اقرب لك من اصحابك، يعني مهما كان برضو ما هو الواحد ساعات بتاخده يعني العز بالاسم يعني كما يقولون، والمهم انا وخلاص منظري ايه قدام الناس. يعني هتخسر مراتك عشان خاطر اصحابك مثلا؟ على كل حال نرجع للنبي نشوف كيف تعاطى مع المشكله. لم تحتويه المشكله ماذا فعل؟ ابتسم، ضحك، وقال غارت أمكم، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما احتوت المشكلة، وأخذ إناء عائشة بطعامها وأرسله إلى صفية وقال: طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. مثال مع الأبناء ما ترويه مسلمة أن الحسن أو الحسين، والشك من الراوي، صعد على بطن النبي يوما عليه الصلاة والسلام فبال. طب ده لو ابنك في ثانية هيكون لابس في الحيطة، طبعا طفل صغير هترميه. قالت أم سلمة: فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله، سابه. تخيل المشهد ده، النبي أشرف بطن على هذه الأرض يبول عليها صبي، طلع الحسن والحسين على بطنه وبال، سابوا النبي سابوا يكمل بوله على بطنه الشريفة، ولما انتهى غسلها، مش قضية خلاص، يعني هو مية نار خلاص، ساب الولد. ولعل بقى برضو انه ساب الولد دي ليها حكمة، يعني الأطباء بقى اكتشفوها من حديث طبعا لا تزرموه عن بوله، وده برضو لعل برضو من التعاطي مع المشكلة يا جماعة، كيف ان الأعرابي يدخل المسجد يبول في طائفة من المسجد. الصحابة طبعا قاموا هيهيجوا على الرجل، احتوتهم المشكله. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتويه المشكلة بل هو الذي يحتوي المشكلة. قال لا تزرموه عن بوله. العلماء تكلموا في هذا، بعضهم قال من هذا من ناحية الطب أن الإنسان لو قطع عن بوله ربما سبب له نوع ضرر هذا، وبعضهم قال أنه لو جري وراء الأعرابي مش فاهم لا يفقه هيجري هو بيبول بدل ما البول في حتة قد كده في الدنيا هتزروط. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الحسن أو الحسين يبول على بطنه ثم غسل بطنه وانتهت المشكلة. يبقى كيف تحتوي أنت المشكلة ولا تحتويك المشكلة؟ عاوزين نسق ده مثال على الواقع بتاعنا، والأمثلة طبعا كثيرة يعني الأمة مليئة بالمحن حقيقة، لكن خلونا في أحدث مثال صورة هذا الطفل السوري الذي يعني قذفه البحر ميتة مشكلة. وطبعا إحنا إيه يعني إحنا برضو يعني إيه يعني الإعلام يسيطر حقيقة على عقولنا، فيعني إيه ما يعني يضخم الإعلام يضخم أو يعني يتضخم في عقولنا، وما يعني يغفله يعني أنت لو حبيت بقى تقيس وده مش موضوعنا، لكن يعني قيس هذا مثلا بما يحدث في بورما مثلا، وكيف إن مشكلة زي دي يمكن سيطرت على كثير منا، مشكلة هذا الطفل السوري، وهي مشكلة احنا طبعا هنتكلم عنها يعني. لكن إذا قارنت يعني بعض الشر ببعضه، فبعض الشر أهون من بعض. خلاص ما يحدث بقى من حرق مسلمين وما يحدث من إبادة جماعية لكثير من المسلمين بلا شك أنه أشد إيلاما في، أو المفروض أن يكون كده، أن يكون أشد إيلاما في قلوبنا. لكن دعونا من هذه المقارنة الآن، لكن دي يعني إيه ومضى كده أن إيه الإعلام لما بيضخم حاجة بتضخم عندنا، ولما بيهول من أمر شيء ولكنها بتحصل، فدي خلوها في بالكم كده. مشكلة هذا الطفل السوري وهذا المنظر البشع مشكلة، أزمة مرت بها الأمة. طيب هذه الأزمة تحتويك ولا أنت اللي تحتويها؟ ما هو بعض الناس خلاص وقف حياته تأزم من المنظر، وهو منظر طبعا بلا شك يعني من لم يألم لهذا المنظر فليراجع قلبه، يعني أصلا عنده قلب ولا لا يعني يراجع هذه المسألة. لكن هنتكلم في مسألة تانية الآن، كيف إن هذه المشكلة تألم من أجلها بل ولكن لا تحتويك؟ كيف أنت تعطل حياتك وحياتك دي اللي هي فيها أمور شرعية؟ يعني النهاردة بقى خلاص مش هنزل أدي الدرس، ليه متأزم ومش هصلي بالناس لو إمام زعلان يا جماعة مش قادر أصلي بالناس، ولو بدي كلمة ولا بحفظ حد ولا بعمل حاجة لا مش هحفظ، أو مش هدي الكلمة بتاعتي أو مش هدي الخطبة ولا كذا ما أنا متضايق. وقفنا الدنيا كلها، وقفنا مصالح شرعية كثيرة جدا، انت كده احتويتك المشكلة. يعني احتويتك المشكلة يعني الذي فعلته ده أمر شرعي، حزنك بلا شك شرع، لكن أن يتعدى الحزن لتوقف مصالح شرعية هل هذا الأمر يأمر به الشرع؟ يقينا لا. بعض الناس يخرج هذا المنظر لأنه يقع عياذا بالله في منازعة الرب سبحانه وتعالى في تدبيره الكون، وده احنا اتكلمنا عليه مرارا. ما هو لو كان مش عارف حصل ايه مش عارف كان حصل ايه، انت مين انت عشان تقول كده؟ والله لو كان حصل 100,000 حاجة كان نفس المنظر هيحصل، لأن ربنا قدره سبحانه وتعالى، وما قدره الرب واقع لا محالة. انت مين انت عشان ترد قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولا انك تنازع ربنا سبحانه وتعالى قدره؟ من انت؟ احتوتك المشكله فاخرجتك عن الامر الشرعي المفروض تكون عليه الى امور لا يرضاها الرب سبحانه وتعالى، حسنات فاتتك، سيئات ارتكبتها سواء بقلبك او بلسانك. لابد ان احنا نخرج من هذا، لابد. المشكله لا تحتوينا بل نحتوي نحن المشاكل. يعني سريعا بقى، طبعا هو ده مش موضوع الدرس، لكن منظر زي ده اولا، وده احنا زي ما قلنا مش موضوع الدرس، فنقاط سريعه. اول حاجه لابد طبعا انك تألم لهذا المنظر بلا شك وتحزن له حزنا شديدا، دي مساله. المساله الثانيه انك تراجع نفسك. طيب انا دوري ايه في الموضوع؟ بدل ما انت قاعد عمال بقى على الفيسبوك ولا على تويتر ولا الواتساب، الله يلعن المش عارف مين وهم اللي عملوا فينا كده، وبقى كل موقف دلوقتي لابد انه يوظف سياسيا. حاجه عجيبه جدا. اين دورك انت؟ يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في نفسه. ومن الخذلان ان تشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسك، لانك يوم القيامه لن تسال عن عيوب غيرك. كل عيب في غيرك وان عظم احقر من احقر عيب في نفسك وان صغر. احفظوا دي بقى. واحد غيرك ملحد وبيزني وبيقتل، كل ده حقير بالنسبه لنظره حرام انت بصيتها. انا مش بقى انا فاهم اللي بقوله كويس. حقير بالنسبه لك انت. ليه؟ لان النظره اللي انت بصيتها في الحرام هتعاقب انت عليها. هو بقى الحد ولا عمل اللي ما يتعملش هو اللي هيعاقب. فايهما اعظم بالنسبه لك؟ اللي هتتعاقب انت عليه. مفهوم يا جماعه المساله دي؟ ذنبك انت الصغير قوي اعظم من اعظم ذنب غيرك بيعمله، لان غيرك هيعاقب على ذنوبه وانت هتتعاقب على ذنوبك. مش احقر عند ربنا سبحانه وتعالى، ما اقصدش كده، اقصد عندك انت المفروض يكون ده، لان انا ذنوبي هتسال عنها، انت بقى انت حر بقى تسال عن ذنوبك يوم القيامه. فتلاقي نفسك مشغول بغيرك. ما هم لو كانوا عملوا، هم لو فتحوا البيبان، وهم لو خدوا مش عارف ايه. طب وانت فين دورك؟ انت فين دورك؟ لم تسال نفسك هذا السؤال. ليه؟ احتويتك المشكله، لم تحتويها انت. لابد انك تقف مع نفسك، انا اعمل ايه دلوقتي؟ فتعرف انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، فتعرف ان عليك واجب التوبه. امبارح شفت المنظر ده آلمك، النهارده الخميس صمت، لو ما انتش معتاد الصوم هل احدثت لله طاعه؟ انت كذاب. ما هو احنا اللي بنعمله ايه؟ يلا بقى، كان زمان طبعا مظاهره ويسقط ناس مش عارف ايه ونرمي الاعلام ونحرق. دلوقتي الموضوع تطور طبعا، التكنولوجيا بقت اسهل في التنفيذ على الغضب، فغير صوره البروفايل والكفر مش عارف ايه وكلمتين على الفيسبوك وتدخل تنام وانت خلاص فتحت عك. كل ده انت غير مطالب به شرعا. ربنا ما نزلش الا غير صوره البروفايل بتاعتك، وانت كده يا ابني عملت اللي عليك. اهواء، كل واحد ماشي بدماغه بعقله. هل ده دين؟ انت كده خلاص نصرت القضيه، ما فعلت شيئا. هل احدثت لله طاعه؟ مش متعود تصوم، النهارده الخميس صمت، ما صمتش، متعود تصوم وقت الفطار، حيز الدعاء بقى. انت لو كنت بتدعي اصلا خد منك قد ايه بقى الدعاء لسوريا ولا لغيرها من بلاد المسلمين؟ خد منك قد ايه؟ ولا حاجه. طب وانت بتدعي لهم بتفكر فيهم وفعلا هذا الامر مؤلم ليك قوي، ولا بتدعي وانت عمال همك في التمر والميه والمحشي والفراخ والبط قف مع نفسك وقفه. انا صادق؟ انا فعلا زعلان وفعلا الزعل ده يعني خلاص بقى يعني هيدفعني. طيب شفت الموضوع ده امبارح، ايه احوال قيام الليل معاك؟ والرب يتنزل كل ليله نزولا يليق بجلاله يقول هل من داع فاستجيب له. دعوه واحده منك في ثلث الليل الاخر تغير الكون، مش تغير سوريا، الكون كله بدعوه. وما قصه نوح منكم ببعيد؟ نوح قال كلمتين ما لهمش تالت، اني مغلوب فانتصر، كلمتين غيرا نواميس الكون. اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. ايه الدسر دي اللي هي الايه؟ ليه ما قالش حملناه في سفينه؟ ليه ما قالش كده؟ مع ان الله عز وجل سماها سفينه في موطن اخر. ليه هنا ما قالش كده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوقفك على هذا الامر اللي هو ايه؟ اللي هو المساله مش مساله ان السفينه هي التي حملت، نحن الذين حملناه. السفينه دي ما هي الا شويه خشب وشويه مسامير. مع هذا التدفق الهائل للماء تدمر. ميه من السماء وميه من الارض والماء يلتقي والماء هيعلو رؤوس الجبال. لا عاصم الابن قال ايه؟ سأوي الى جبل. قال لا عاصم اليوم من امر الله. الماء على رؤوس الجبال، سفينة ايه دي ان شاء الله اللي تحمل؟ لا ما تحملش. والسفينة دي اللي هي ايه؟ شوية الواح وشوية مصامير؟ لا ده احنا اللي حملناه، وحملناه على ذات الواح ودسر. دعوتين كلمتين غيروا نواميس الكون. انت قمت الليل امبارح بهذه النية؟ ما حصلش. احتوتك المشكلة، لم تحتويها. عارف ايه بقى تحتوي المشكلة؟ انك شفت مشكلة فهتقعد تفكر. اول حاجة انا ايه الواجب؟ اول حاجة بالنسبة هذا الفعل للبشر ظلموا، بالنسبة هذا الفعل لرب البشر تمام العدل. ده تمام العدل فينا، ما نستحقش اكتر من كده. ثم هو قدر الله فنرضى ونسلم، مسألة تانية ده كله اتكلمنا عليه قبل كده طبعا. ثم انظر لابحث عن الامر الشرعي في مقابلة هذا الامر القدري. انا مطلوب مني ايه؟ ما هيش انفعالات ولا حماسات، ولا شير صورته، ولا احول صورة بروفايل لصورته، ولا اقعد مش حماسات ولا عواطف، وانا كده ارتحت وخلاص وعملت اللي عليا. اللي ينزل ويحرق على وتسقط اسرائيل ومش عارف ويروح خلاص كده ايه عمل اللي عليه. لا يعني انت ما عملتش اي حاجه، انت اتبعت عقلك هواك، لكن الدين ما بيقولكش اعمل كده. لا الدين استفاد شيء لما حرقت العالم، ولا لما طلعت في مظاهره، ولا لما غيرت صوره بروفايلك، ولا انت استفدت شيء ولا اي حاجه. فتنظر تبحث الامر الشرعي. الامر الشرعي بقى بتاع مين؟ بتاع الحكام. انت مالك بالحكام؟ لن تسأل عن الحاكم، مالكش دعوه. الامر الشرعي الموجه لك انت، انت تعمل ايه؟ الامر الشرعي بتاع العلماء، العلماء فين والدعاء فين؟ وانت مالك؟ انت مالك فين العالم ولا فين الداعيه؟ انت مالك؟ لن تسأل عن العالم ولا عن الداعيه، هتسأل عن نفسك. فضلا بقى ان انت عاوز العالم يمشي على دماغك انت، دي مساله تانية. يعني لو العالم ما عملش اللي انت شايفه صح يبقى عالم سلطان ومداهن وشيوخ المش عارف الايه، لازم يعمل اللي في دماغك انت. مشكله يا جماعه، دي مش مشكله، دي مشاكل، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الذي يعني الان انت دورك فين؟ انك تطلع تشتم؟ لابد انك تقف. فتلاقي ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، يبقى تحدث لربك سبحانه وتعالى توبه، تعاهد ربنا سبحانه وتعالى على مزيد من الطاعات، لا تفتر عن الدعاء للمسلمين عموما ولمن آلمك خصوصا. ده كله ما عملتش منه حاجه، لا احدثت عباده جديده، مش عباده جديده يعني ما لم ياتي بها الشرع، عباده جديده عليك انت، يعني ما كنت تفعلها وعاهدت الله من هذه الليله اني مش هفوت صيام اثنين وخميس، ولما صوم الدعاء مش هيبقى دعاء بقلب غافل وبيفكر في الاكل والشرب، لا ده دعاء مضطر غريق لهم. من النهارده مش هفوت قيام ليل، ولابد ان يكون ليا ورد من الدعاء في كل ليله لهم، وهكذا. اذكر الناس، مش بقى ايه هعرف الناس القضيه، طب عرفوا القضيه، ما زال السؤال قائما، طب هنعمل ايه بقى؟ ولا سايب بقى كل واحد باقتراح عقله؟ عرف ناس يعملوا ايه. لا تحتوينا المشكلة بل نحتويها. خلاص يا جماعة، يس كتير كده ولا طيب يعني في 10 دقايق لسه ان شاء الله. إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وطبعا قلنا ضلال هنا يعني خطأ، وليس الضلال المقصود يعني من ظهر الآية، يعني هو مخطئ، أبانا مخطئ. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع يلعب وإن له لحافظون. وبعدين قال إني لا يحزنني أن تذهب بي وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. فلما ذهب بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في الآية دي احنا بقى طبعا في عجالة سريعة، يظهر فيها لطف الله عز وجل بعباده الصالحين وبأوليائه. يوسف عليه السلام كان صبيا صغيرا وما كان أوحي إليه بعد، ما كان نبيا، ولذلك الوحي يا جماعة في هذه الآية ليس هو الوحي الذي يأتي به جبريل عليه السلام، لا، الوحي هنا هو الإلهام. وإحنا قلنا الإلهام إيه هو قبل كده، إنه يقع في روعك شيئا، يقع في روعك شيء لا تستطيع له دفعا، حاجة كده تتملك وجدانك لدرجة إنك لو عاوز تدفعها نفسك مش قادر، يعني تيقنت منها تيقن عجيب ومش عارف إيه السبب. وذكرنا لكم المثال اللي هو بتاع إيه، أم موسى، كيف إن الأم ترمي ولدها فين، في الـ في الـ في الـ في الـ في النهر، وهي متيقنة من أوحينا إليها، خلاص انتهى الأمر. وأنا برضو في الحزن والخوف في الآية برضو قال إيه، أنا أمي موسى أنا أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ونقف ولا نكمل؟ لا تخافي ده باللي قبليها ولا تحزني باللي بعديها. هو قال إيه سبحانه وتعالى، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، مش هيحصل له حاجة، ولا تحزني إن ردوه إليك. يبقى لا تخافي من اللي هيستقبله، هي أول ما رميته في اليم فارقت خلاص، فوقع الحزن، صح ولا لا؟ الحزن للمفارقة، زي ما يعقوب وقع الحزن بمجرد إيه، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد أن أنتوا بس تسيبوني وتمشوا به المفارقة لوحدها بتزعلني تحزنني. فربنا قال لها إيه، ألقيه في اليم ولا تخافي، يعني من اللي هيستقبله، ولا تحزني من المفارقة لأننا إيه هنرده، ولا تحزني إنا ردوه إليك. واضح دي؟ على كل حال هذا هو الوحي. انظر إلى لطف الله عز وجل بيوسف عليه السلام في ظلمات الجب، وكأن يعني شوف بقى إيه، في هذه الظلمات الحوالك يأتيه النور، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. الكلمة دي فيها أمور، أول أمر إنه هيعيش، مش كده؟ الأمر الثاني إنه هيجتمع بهم، وهينبئهم إزاي؟ هيجتمع بهم، مش كده؟ الأمر الثالث إن الأمر ده هيكون بعد مدة طويلة جدا، فين دي؟ وهم لا يشعرون، مش هيكونوا دريانين أصلا أنت مين، وده اللي حصل بعد كده، مش كده؟ وهنا بقى وهم لا يشعرون ممكن لها احتمالان، وإحنا يمكن وقفنا وقفة قبل كده الخميس اللي فات واللي قبله كمان، وقفنا قلنا إزاي لتنبئنهم بأمرهم ونقف بنقول هذا وهم لا يشعرون، يعني هذا الوحي الذي أوحيناه إليه في هذه الحالة ما كانوا يشعرون به. وكأن يا جماعة المعنى، شوف هم عمالين يدبروا إيه، وإحنا معاه دي بقى برضو هتظهر كمان شوية، ويمكن برضو أنا وقفت عليها الخميس اللي فات، اللي هي إيه، وأسروه بضاعة والله عليم. الإصرار معناه إيه، إن محدش يعرف، مش كده؟ وأسروه بضاعة والله عليم، أسروه عن مين بس، والله عليم بما يعملون. عيشوا المعاني دي، عيشوا، مش مهم انت لا في سجن ولا انت في جب ولا انت في أي حتة، ربنا عليم سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك بشرط بيّنه سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصر. فربنا سبحانه وتعالى، وبرضو عيش بقى المعنى التاني، المعنى الجميل ده، النصر ربنا سبحانه وتعالى، شوف نصر مادي ولا يغفل الرب الشق المعنوي، وده من جمال القرآن والله يا جماعة، ومن مع يعني لعله من دلالات اسم اللطيف، كيف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل حتى عن أدق الأشياء، الشق المعنوي لا يغفله لأوليائه، فتلاقيه يعمل إيه سبحانه وتعالى، يثبته هو في الجب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، دي تثبته، مش كده ولا إيه؟ شوف كده شيخ الإسلام يقول إيه، يقول عنه ابن القيم إنه كان إيه، على خلاف ما فيه من الرفاهية، كان أسعد الناس وأشرحهم صدرا وكذا وكذا، مع ما كان فيه من خلاف الرفاهية. ربنا سبحانه وتعالى ايه، وشيخ الاسلام نفسه يقول ايه، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان بعضهم يقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. هو ده المعنى اللي احنا عاوزينه بقى يعني يوصل ليك. ربنا تعالى لا يغفر حتى الشق المعنوي لأوليائه. شوف أم موسى مثلا، وقصة موسى دي قصة يعني لو وقفنا معاها طبعا هتاخد منا مرات. ازاي ربنا تعالى لا يغفر حتى هذا الأمر، إن هي اللي هترضعه، إن ردوه إليك هيرجع لك كمان شوية. وكان ممكن التدبير يكون على خلاف ذلك، مش كده؟ ويفضل في بيت فرعون وخلاص. لكن ربنا تعالى لا يغفل هذا لأم موسى ويرجعه ليها حتى يطمئن قلبها. فأوحينا إليه في هذا الموطن لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء بهم عشاء أن يبكون. يعني الحقيقة بقى إيه الفوائد كتير. إحنا كنا عاوزين نقف مع فايدة تانية بسرعة وقول عليها برضو نرجع للآيات، يعني طبعا الصفحة مش راضية تخلص يعني، لكن خلونا نروح كده للآية في آخر الصفحة، وهي قول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتكلمنا على والله غالب على أمره ولعلنا إحنا أشرنا إليها، بس هنفصل فيها القول في مرة قادمة. اللي عاوزين نقف معاه هنا يا جماعة إن ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ربنا قال ده إمتى؟ هو فين التمكين ده؟ يوسف في جب، خرج من جب عشان يكون عبد، يباع، وبعدين يباع إزاي؟ شوف الآيات. أصروه بضاعة، مين اللي أصروه؟ إخواته على قول، وده برضو يعني أنا أميل إليه الحقيقة، أو السيارة أصروه بضاعة. هنمشي على قول إن هو إخواته أصروه بضاعة. يعني إيه؟ يعني أصروا أمره وقالوا إن هو عبد آبق، آبق منا ونط في الإيه في البير، وإحنا مش عاوزينه فإيه خدوه بقى اشتروا يعني باعوه. ولذلك قال الله عز وجل أصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه يعني باعوه بثمن بخس. مين اللي شروه؟ إخواته بثمن بخس، دراهم معدودة. كل كلمة في القرآن لها معنى. دراهم معدودة، ليه معدودة؟ قلنا لكم قبل كده كان زمان العرب لما يجوا يبيعوا يشتروا لو أكتر من 40 درهم يوزنوا، لو أقل من 40 درهم يعدوا. خلاص طبعا الدرهم ده يعني استنبه فليه وزن، فكانوا يوزنوا أكتر من 40، لو أقل من 40 يعدوا. يبقى باعوا يوسف بقى أقل من 40 درهم، درهم فضة لا شيء، بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين، الهاء عايد على مين؟ إخواته. وكانوا فيه، الهاء دي عايد على مين؟ على يوسف ممكن أو على الثمن. يعني هم شروه باعوه بثمن بخس، وكمان هم زاهدين في الثمن، مش عاوزين فلوس، ده هم عملوا كده عشان يحبكوا الإيه؟ الموضوع إنه عبد وآبق، فخدوه إن شاء الله حتى بعشرين درهم زي بعضه. وكانوا في الثمن من الزاهدين، يعني لو كانوا التانيين فصلوا شوية كانوا هينزلوا برضو مفيش مشكلة. هي القضية مش قضية إنهم ياخدوا فلوس. أو كانوا في يوسف من الزاهدين. خلاص إحنا ده كله مش بنحكي. وبعدين اتباع لواحد في مصر عبد، فين التمكين ده؟ ربنا في هذه اللحظة يقول وكذلك مكنا ليوسف. فيها معنيين هنقف مع معنى واحد بس دلوقتي، وهو ربنا قال الكلمة دي إمتى؟ بعدما قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني بعدما انشرح صدر وقلب الرجل للولد، التمكين في الأرض يا جماعة يبدأ من التمكين في قلوب العباد. اتفهمت؟ ده أول درس. الدرس ده للدعاء، الدرس ده للآباء برضو. لو ابنك وصل انه يحبك فعلا هيعمل كل حاجة انت عاوزها. ازاي توصل انك حبك يتمكن من قلب ولدك؟ ازاي ايها الداعية توصل ان حبك يتمكن من قلوب المدعو، من قلوب المدعوين؟ دي بداية التمكين في الارض، في اللحظة دي اللي قلب من اشتراه انشرح ليوسف وصدره انشرح له. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف، بدأ التمكين خلاص. بدأت قصة التمكين بالتمكين ليوسف في القلوب. فده درس للدعاء، كيف ان الرسول تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد ان الداعي ينتبه لهذا الامر. كثير من الدعاء او اخواننا او كذا ما ينتبه لهذا الامر، وتجد فيهم غلظة عجيبة جدا، وتجدهم باحوالهم يصدون عن سبيل الله عز وجل. كيف يحدث التمكين في الارض وهو عمال يقول لك بقى التمكين والخلافة والمش عارف ايه؟ انت اول من يبعد الناس عن شرع الله عز وجل، انت اول واحد بافعالك بغلظتك. فلابد من انك تصل لقلوب الناس. وشيخ الاسلام دي كلمة جميلة جدا، بعض الشباب برضو الحماس برضو بياخدهم، ودي برضو نفس المشكلة. يعني ازاي المشكلة؟ انت برضو بتحتويك، الناس في حاجة معينة ما بيعملوهاش، ممكن تكون سنة ولا مختلف فيها كمان. والله يا جماعة ده بيحصل، وانا احكي لهم موقف حصل مع يعني قدامي. رجل كبير وهو من ازهري، هو مش يعني مش شيخ ولا حاجة لكن ازهري، ف يعني عنده اثر من علم، وراجل 60 سنة وكان على المعاش ساعتها، وبنصلي الفجر، وهذا الرجل دخل امي بينا في الفجر، رفع من الركعة الثانية قنط. واحد من اخواننا ابيضاني او كذا زي الروس، الجماعة الروس دول في الصلاة كل ما يدعي دعاء يقول له سبحان الله، الناس بتأمن وده سبحان الله. الراجل يدعي الدعاء سبحان الله، سلمنا، ببص على الشاب ده وشه كتلة من الدم، أحمر احمرار شديد، وده شاب صغير والتاني حاجة وستين سنة. وبعدين قاعد عليه بلعنيه كده وبيبرق له الشاب، يعني ايه بيبص للراجل بالنظرة دي ليه؟ هو يرى ان الدعاء بدعة، وربي على قول واحد، الدعاء بدعة، الدعاء بدعة، الدعاء بدعة، القنوط بدعة. وهذه المسألة من المسائل الواسعة في دين الله عز وجل، حتى ان الشافعية عندهم قول انه من لم يقنط في صلاة الفجر سجد للسهو. شوف الموضوع وصل لفين. مسألة حديث انس انت تضعيفه غيرك بيصححه، انتهت المسألة، انتهت خلاص. شوف بقى العالم شيخ الاسلام تيمية يرى ان الدعاء بدعة، القنوط بدعة، يقول ايه بقى شيخ الاسلام؟ يقول لو صلى خلف من يقنط امن. شفت العالم؟ لو صلى خلف من يقنط، هو بيقول ان الدعاء بدعة، القنوط بدعة، امن. وذلك يا جماعة لابد ان احنا نحرص على كلام العلماء، ودايما انا احض الشباب اللي هيبتدي طلب علم انه يبدأ من كتب الاقدمين، ويهجر تماما على قدر المستطاع كتب المحدثين على ما فيها من خير طبعا، لا نبخسهم حقهم، لكن كتب الأولين هتربي في داخلك معاني لو ظللت حياتك كلها على كتب المحدثين لن تتربى عليها. من هذا لما تتربى على كتب الأوائل هتلاقي المعاني دي واضحة في كتبهم. الشاهد يا جماعة التمكين بقى من القلوب. شوف شيخ الإسلام دي كلمة جميلة قوي، يقول إيه شيخ الإسلام؟ من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب. تاني، من المستحب ترك المستحب. تخيل شيء مستحب بأصل الشرع هنقول لك سيبه في وقت من الأوقات، يعني ليه؟ تأليفا للقلوب، علشان ممكن فعلك له في وقت من الأوقات يعمل أزمة جديدة ويكره الناس فيك والناس مش فاهمة، هنقول لك سيبه دلوقتي. طبعا نقول لك ده مش برضو عقلك، يعني عالم يقول لك دلوقتي تسيبه مش مهم، مش قضية كبيرة، فقه ده فقه تاني خالص غير فقه اللي بتدرسه في الكتب. ليه؟ تأليفا للقلوب، عشان المعنى ده تفتح قلوب العباد. هذه أول خطوة من خطوات التمكين. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، إمتى؟ لما قال لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حد عنده أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.